التي بذو الحليفة، لما أن أتم النبي عليه الصلاة والسلام حجه نزل الأبطح، وهذا بمكة، وهذا بمكة، ولما قفل راجعا إلى مدينته عليه الصلاة والسلام أناخ بالبطحاء التي بذو الحليفة، وهي قريبة جدا من المدينة، قريبة من المدينة، البطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها، يعني أدركته الصلاة فصلى بها. وهل الصلاة في هذا المكان، في هذه البطحاء، في هذا المكان المبارك لها ميزة بحيث تقصد الصلاة فيها؟ إن وافقت فريضة فبها ونعمت، وإلا انتظرت الفريضة أو صلي به نافلة، أو أن هذا مكان اتفاقي، يعني لم يكن عن قصد، إنما أناخ به عليه الصلاة والسلام ونام فيه لكي لا يفجأ الرجال نساءهم بالمدينة، وقد نهى عن ذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي الرجل، أن يطرق الرجل أهله ليلا ليكونوا على علم بمجيئه وليستعدوا له، ولئلا يطلع منهم على شيء ينفره منهم. فمن أهل العلم من يرى أن هذا المكان مقصود، هو مبارك ويناخ فيه وينام فيه ويصلى فيه، فإن كان وقت فريضة كفى، وإلا أنشأ نافلة أو انتظر فريضة. وهذا ما كان يصنعه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ومنهجه وطريقته في مثل هذا معروف، ويرجحه الإمام مالك. وقد جاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وقت إحرامه بأن قيل له صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، فأمر بالصلاة في هذا الوادي، وأمر أن يحرم منه وقل حجة وعمرة. فمن أهل العلم يرى كالإمام مالك رأي ابن عمر، ابن عمر رأيه مضطرد في مثل هذا، أي مكان ينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ينزل فيه ابن عمر. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن ابن عمر كان يكفكف دابته لتطأ أقدامها على مواطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مثل هذه الأمور وإن عملها من عملها كابن عمر، لكنها غير مشروعة، لأن أكابر الصحابة ومن هو أفضل من ابن عمر لم يعملها، ما فعلها أبوه ولا أبو بكر وهما أفضل منه ولا غيرهما من الصحابة. لكن مثل هذا الوادي أو هذه البطحاء التي وصفت بالبركة، ما الفائدة من وصفها بالبركة؟ هل الفائدة منها أن تخص بمزيد تعبد، أو أن هذا وصف كاشف يبين فضل هذه البقعة وأنها لا تزيد على غيرها في العبادة؟ لا شك أن مثل هذا ينتابه وجهات النظر، منهم من يقول أن البقاع المقدسة هي ما جاءت النصوص بالحث على الصلاة فيها وبيان مضاعفتها وفضلها، وما عدا ذلك وإن ذكر فيه شيء من المزية أو شيء من البركة. يعني الشام بلاد مباركة، هل معنى هذا أن الصلاة في الشام أفضل من الصلاة في غيرها من البلدان؟ لا يعني هذا، وإن وصفت بالبركة، الذي باركنا حوله بلاد الشام كلها حول بيت المقدس، فهي بلاد مباركة، لكن هل يعني هذا أن البركة في العبادة فيها وأنها تضاعف على غيرها، أو أن خيراتها تكون مباركة كما هو الواقع؟ على كل حال، القول الثاني له حظ من النظر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أناخ بهذا الوادي بهذه البطحاء لكي يستعد النساء لأزواجهن، وقد جاء الأمر بذلك، لا يطرق الرجل أهله ليلا، والعلة ظاهرة، فكيف ما اتفق له أن يبيت بات، لو افترضنا أنه بعد هذا المكان بكيلو واحد أو قبله بكيلو، مكان مناسب للنوم، فندق أو شبهه معد للنزول والراحة، هل نقول إلا تجلس في هذا الوادي المبارك؟ والآن في وسائل الاتصال ما يقوم مقام مثل هذا العمل من النوم قبل دخول البلد، يعني بعد قبل ساعة أو ساعتين من الوصول تتصل على هكذا تقول أنا باقي لي ساعتين وينتهي الإشكال، لا سيما أن العلة معقولة والعلة منصوصة، وإذا نص على العلة فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما بخلاف العلل المستنبطة. فأكثر أهل العلم لا يرون أن لهذه البطحة مزية من أجل النوم فيها، وإنما نام النبي عليه الصلاة والسلام فيها اتفاقا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة بات بذي طوى، وابن عمر لا يدخل مكة إلا يبيت بذي طوى، ولا عرف عن أحد من الصحابة أنه كان يفعله، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يدل على أن هذا حسب التيسير، إن كان هذا المكان أيسر من غيره بأهو نعمته أولى، وإن لم يكن أيسر من غيره فالمتيسر هو الأصل. أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء. تقول أنخت البعير فبرك، أنخت البعير فبرك، ما تقول أنخت البعير فناخ، نعم فبرك، فالفعل المطاوع من غير المادة، الفعل المطاوع من غير المادة. أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينيخ بها، وكان الأصل فيها أنها تدل على الاستمرار، أنه كل ما قدم إلى المدينة أناخ بها، وإذا كان الأمر كذلك اتجه القول بقصدها، لكن جاء في النصوص ما يدل على أن كان ترد فيما فعل مرة واحدة. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه، المعرس هو موضع النزول سواء كان النزول بالليل أو بالنهار، ومنهم من يقول أن المعرس هو موضع النزول والمبيت آخر الليل، أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وحدثنا محمد بن أكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك، يعني يكون بين المكان والقبلة، المكان بين المسجد هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة، بين المسجد وبين القبلة وسطا من ذلك، فيكون حينئذ أمام المسجد، يكون المسجد خلفه والقبلة أمامه، فهو وسط بينهما. ويقال في هذا الوادي المبارك أن قصده لا على جهة التعبد وإنما على سبيل الاتفاق، وصفه بكونه مبارك وصف كاشف لا يترتب عليه مزيد عمل كما جاء في وصف النيل والفرات على ما تقدم ذكره. نعم. حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة قال بعثني. الحاء هذه هل وقعت موقعها من التحويل من إسناد إلى آخر أو أنها اختصار لكلمة الحديث؟ يعني هل تختصر الإسناد هنا؟ ما تختصر الإسناد على غير عادة إمام مسلم رحمه الله، لأن عادته أن يذكرها في أثناء الإسناد، وهنا ذكرها في آخره كما يذكرها البخاري رحمه الله تعالى. أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحجة سنة 9 من الهجرة، ليؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان امتثالا لأمر الله جل وعلا، وأذن في الناس بالحج وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني في هذا اليوم يؤذن بهذا بالبراءة من الشرك وأهله. فحج أبو بكر أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج، لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 وأخر الحج إلى سنة 10؟ نعم، فيه لا أصنام حطمت يوم الفتح، نعم، وعام الوفود، لكن هل الوفود تمنعه من الحج الذي هو ركن ووجوبه على الفور؟ تطهير البيت يا شيخ، تطهر البيت، تطهر، نعم، لوجود العراة، الطواف كان يطوف الناس عراة في البيت، نعم، ويحجه مشركون، أما الأصنام فحطمت يوم الفتح، يحجه مشركون ويطوف بالبيت عراة. وأمر ثالث وأشار إليه بعضهم، وهذا أشار إليه بعضهم وقد يستدل له من حديث إن الزمان قد استدار، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. النسيء معروف عند المشركين وهم يؤخرون في كل سنة شهر، فكان الحج في السنة 9 في ذي الحجة وفي القعدة، الحج في سنة 9 في الحجة والقعدة سنة 9، يعني استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في حجة الوداع. إذن في الحجة التي قبلها استدار ولا ما استدار؟ يعني على طريقة العرب في النسي، نعم، يكون في القعدة. ومع النسي الذي يؤخره العرب على عادتهم استدار الزمان في حجة الوداع فصادفت وقتها. هذا متصور ولا ما متصور؟ يعني يستدل لهذا القول، هذا قيل على كل حال، ويستدل له بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني كون استدار في هذه السنة يدل على أنه في التي قبلها استدار ولا ما استدار؟ ما استدار. هذا يستدل به لهذا القول. وعلى كل حال الحجة التي حجها أبو بكر لا شك أنها صحيحة، لكن يبقى أن الزمان إنما استدار في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن مانع للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وجود المشركين ووجود العراة. فأذن أبو بكر وبعث من يؤذن معه، بعث أبا هريرة وعلي رضي الله عنهما أن يؤذن في الناس. قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في رهط يؤذنون، في رهط في جمع يؤذنون في الناس يوم النحر، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. من أين أخذ هذا؟ إذا ضممنا الآية وأذان من الله، نعم، رسول إلى الناس يوم الحج الأكبر، ومتى حصل هذا الأذان؟ في يوم النحر، في يوم النحر حصل. إذن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر الذي جاء ذكره في الآية، يعني جاء ذكره في الآية مجملا، فبين بالفعل، فصار يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وهذا قول أكثر العلماء، ومنهم من يرى أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، استدلون بحديث الحج عرفة. وتعريف الجزئين يقتضي الحصر. لكن هل شو يعني إذا عرفت المبتدا والخبر معنى حصر؟ إذا قلت الشاعر زيد يعني ما في غيره، نعم، الحج عرفة يعني ما في غيره. تعريف الجزئين، تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، لكن هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ قلنا حقيقي، ما في حج غير يوم عرفة، أحضر عرفة ورجع، هذا الحج. وإذا قلنا إضافي، قلنا أن يوم عرفة استحق هذا الحصر لأنه أهم أعمال الحج وبه يفوت، يعني كل شيء من أعمال الحج يمكن إدراكه إلا الوقوف بعرفة. ولذا جاء التأكيد بأن الحج عرفة. وعلى هذا فالراجح ما دل عليه هذا الخبر مضموما إلى الآية من أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن وكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن المثنى حاو حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم ما نافية هذه ومن زائدة لتأكيد النفي ويوم نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأيام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم نكرة في سياق النفي فتشمل جميع الأيام عامة، وعلى هذا يكون يوم عرفة أفضل الأيام على الإطلاق لما فيه من هذا الثواب العظيم هو العتق من النار، فهو أفضل الأيام على الإطلاق. قال بهذا جمع غفير من أهل العلم، ورجح بعضهم يوم الجمعة عليه لحديث ما طلعت الشمس على أفضل من يوم الجمعة، وحمل هذا الحديث عند أكثر العلماء على أنه أفضل يوم في الأسبوع، وأما يوم عرفة فهو أفضل يوم في العام، هو أفضل يوم في العام. وجاء في الحديث الصحيح أنه يكفر سنتين، السنة الماضية والباقية، فيوم عرفة شأنه عظيم، كثير من الناس يمر عليه كغيره من الأيام لا يستشعر أنه في هذا اليوم العظيم. إذا وجد في صعيد عرفة في يوم عرفة وبين الحجاج من ينام من صلاة الجمع إلى غروب الشمس، يوجد، يعني مو بالمسألة كلام افتراضي ولا توقع الواقع، يعني وعلى كل حال هذا أفضل بكثير ممن استغل هذا الوقت فيما حرم الله عليه، يعني كونه ينام أفضل من كونه يتتبع عورات المسلمين ويدور بين مخيمات الناس وبصره يمين وشمال وكلامه في القيل والقال قد يخرج عنه إلى الكلام المحرم من الغيب والنميم والسخرية والاستهزاء وغيره، إضافة إلى فعله المحرم. وكما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى وكل على ما اعتاد، وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ورأينا من هذا النوع وذاك النوع ورأينا من استغل وقته كله بالذكر وتلاوة القرآن والدعاء لا يفتر عن ذلك، ورأينا في هذا الصعيد المبارك من لم يثن ركبته أمر ونهي في كل الوقت على ما تعود طول العام. فاحتط لنفسك واعمل وقدم في أيام الساعة لتحفظ في أيام الشدة. أما تقول الله هذه ساعات أحفظها، لو أن الإنسان خاطف فما هو ما هو بكثير ويجزم أنه خلاص 3 أيام الحج لا يرفث ولا يفسق، ثم بعد ذلك لا يصبر ولا لحظة إن جاءه أحد ولا ذهب يبحث عن أحد. على ما تعود على طول العام تعرف على الله بالرخاء يعرف كل شدة، ولا هذه الأجور وهذا الفضل العظيم المرتب على هذه الأيام الأربعة. الحج الآن لا يزيد على 4 أيام، يعني إن زاد 5 فهو متأخر ما هو متعجل، ولا يستطيع الإنسان أن يحفظ نفسه في هذه الأيام اليسيرة في هذه الساعات القليلة. لا شك أن مثل هذا ليس بعلامة قبول ولا علامة توفيق، والحرمان ظاهر بالنسبة لكثير من الناس حتى مع الأسف ممن ينتسب إلى طلب العلم على ما تعود، تجد طول العام روحات وجيات مع الأخوان ومع الزملاء واستراحات وسهرات ولا يعرف القرآن إلا إن تقدم قبل الإقامة 5 دقائق 10 دقائق ولا راح ورده من القرآن، وغير القرآن من الأذكار التي جاء الحث عليها. يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أغيظ منه في هذا اليوم لما يرى من تنزل الرحمات على عباد الله. وإنه ليدنو، والضمير يعود إلى الله جل وعلا، ليدنو دنوا يليق بجلاله وعظمته كما أثبته لنفسه، ثم يباهي بهم ملائكته فيقول ماذا أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، هؤلاء الذين أتوا شعثا غبرا صاحين مكشوفي الرؤوس للشمس وللبرد والحر، جاءوا من أصقاع الدنيا لبوا النداء ثم جاءوا يبحثون عن أي شيء، يبحثون عن هذا العتق. لكن لا شك أن هذا نص من نصوص الوعد إذا لم يحصل مانع، فالوقوف في هذا الصعيد والحج والتعرض للنفحات وأيضا صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر كلها أسباب، إذا لم تعارض بمانع، إذا لم تعارض بمانع، فإذا قد يكون السبب موجود لكن هو معارض بمانع فلا يترتب عليه أثر، فلا يترتب عليه أثر، لأن الذي يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من هو؟ من حج فلم يفسق ولم يرفث. الذي يفسق ويرفث أنى له ذلك، وإن كانت رحمة أرحم الراحمين واسعة لكن يبقى أن هذه أمور رتبت على مقدمات لا بد من توافرها. تأويل وعرف بالتأويل رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة، وجاء أيضا الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، والشرط جاء ذكره في روايات أخرى ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة، وفي هذا الحث على تكرار العمرة، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، فهذا فيه الحث على تكرار العمرة. الإمام مالك رحمه الله يكره تكرار العمرة في العام الواحد، يعني ما يعتمر إلا في كل سنة مرة، ومع ذلك يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتمر في سنة مرتين. ومنهم من يكره التكرار في الشهر، ومنهم من يجعل الفاصل سوداد الشعر. وعلى كل حال هذا الحديث دليل على التكرار وأنه لا حد في ذلك. وعمرة عائشة من التنعيم بعد عمرتها التي مع حجتها وليس بينهما إلا أيام دليل على التكرار من غير تحديد. شريطة ألا تعوق هذه العمرة عما هو أهم منها وأفضل وأوجب، يعني مسألة موازنة بين قربات، موازنة بين القربات، فلا يعتمر يكرر العمرة يخرج من مكة ويكرر العمرة ويضيع واجبات، هذا مفروغ منه. أيضا لا يضيع مندوبات أفضل منها، هذا مفروغ منه. لكن إذا ترك مندوبات أقل منها يعتمر، إذا لم تتعارض مع مندوبات أخرى كذلك. يعني قد يقول قائل اجلس واقرأ قرآن، اجلس في المسجد واقرأ قرآن، وبدل ما تروح 10 كيلو 15 كيلو ترجع كذلك اقرأ قرآن. يقول أنا بالسيارة رايح أقرأ قرآن، وأنا ما خرجت من الحرم إلا لمجرد الإحرام وأرجع، أنا ما ضيعت قراءة القرآن ولا الأذكار ولا ضيعت شيء. نقول إذا لم يترتب على ذلك تضيع ما هو أهم فأكثر والله أكثر. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هل الإنسان غني أن تكفر عنه ذنوبه؟ أليس بحاجة ماسة أن تكفر عنه ذنوبه؟ تكفر بالعمرة إلى العمرة، تكفر بالجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، الصلوات الخمس أيضا كفارة لما بينهم. كل هذه ما لم تغش كبيرة دليل على أن هذه العبادات إنما تكفر الصغائر، إنما تكفر الصغائر. قد يقول قائل هذا الشرط إذا تحقق ما لم تغش كبيرة فبمجرد اجتناب الكبائر تكفر الصغائر، ما الفائدة من هذه الأعمال؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبت الكبيرة ما أصل ذلك كفارات تبعا، ما أحتنا كنت محتاجين إلى هذا، ومحتاج للعمرة، ومحتاج للجمعة، ومحتاج للصلوات، ومحتاج للاستغفار. لو يكون الاستغفار عدد أنفاسك ما تبغني، فأنت محتاج إلى جميع هذه المكفرات وعسى مع الإلحاح في الدعاء وإخلاص العمل لله جل وعلا والانكسار بين يديه. من الذي يستغني عن ربه طرفة عين؟ يعني قد يقول قائل أنا ما دام ما لم تغش كبيرة وهذه الأعمال ما تكفر للصغائر، أنا مجرد ما أترك الكبائر مكفرات للصغائر. أقول يا أخي لا تغتر، أنت إذا ارتكبت الصغائر جرتك إلى الكبائر، وإذا عملت هذه الأعمال وكفرت عنك الصغائر صارت حجابا دونك ودون الكبائر، حصن دونك وبينك وبين الكبائر، سياج منيع تمنعك من الوقوع وغشيان الكبائر. نعم. لا، مقتضى النفي ما لم تغش كبيرة يدل على أن الصغائر كلها داخل في هذا، يدل على أن الصغائر كلها تدخل في هذا. وإذا كفرت الصغائر وجاء بأعمال تقتضي تكفير صغائر ولا تصل إلى تكفير كبائر، لا يبعد أن الله جل وعلا يخفف عنه من آثام الكبائر. وقد قال بهذا بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أنها تكفر حتى الكبائر. نعم. وش المعنى؟ ما في إشكال، ما في إشكال، بس لا تضيع ما هو أهم منها، لا تضيع ما هو أهم منها. إهداء الثواب تكلمنا فيه وعرفنا أن المذهب الأكثر أنه يجوز إهداء الثواب، لكن تعتمر عن فلان وتنوب عن فلان أيضا الأمر في سعة، لأن الحج والعمرة تقبل النيابة إن شاء الله تعالى. شو؟ يعني إغاثة ملهوف مثلا، إعانة محتاج عشان على نفع متعدي، هذا لا شك. بر والدين أو صلة رحم غير واجبة، هذه أهم. نعم، كيف؟ يعني منهم من يرى أن مقتضى كون يوم الحج الأكبر أنه أفضل الأيام، ها؟ لا، في حديث يوم الحج الأكبر يوم النحر. لا، المعروف أنه يوم الحج الأكبر يوم النحر، هذا وارد بنص، وهذا قالوا أنه يقطع الخلاف في الخلاف في يوم الحج الأكبر، والحديث الذي ذكرناه سابقا كالصريح يعني. وما في شك أن فيه أكثر أعمال الحج، فيه أكثر أعمال الحج، هو اللي أشار إليهم، هو اللي أشار إليه أنه يوم النحر أفضل الأيام. ما أذكر أنا نعم. الكبيرة عند عامة العلم لا بد لها من توبة. لا لا لا لا، كل شيء بحق، لا، كل نص ينزل منزلته. يعني من تجتنب كبائر مثلا بمجرد الاجتناب تكفر الصغائر، بالعمرة هي العمرة تكفر الصغائر، برمضان رمضان لا، ولو ارتكب كبير كل شيء بحسابه، الميزان عند حكم عدل. نعم، يوم عرفة، يعني هل يوم عرفة ممتد امتداد الوقوف؟ هل يوم عرفة يمتد امتداد الوقوف أو ينتهي بغروب الشمس؟ الأصل أنه ينتهي بغروب الشمس، وأما ما بعده من غروب الشمس يسمى ليلة جمع وليس بيوم عرفة، كونه يجزئ الوقوف هذا حكم شرعي. نعم، اللي هو يوم النحر. نعم، قلت جاء ما يدل صراحة على أنه يوم الحج الأكبر، لكن هل جاء ما يدل على أنه أفضل الأيام؟ هو فيه أكثر أعمال الحج، والحديث الذي سقناه سابقا يدل كالصريح بأن يوم الحج الأكبر يوم النحر، يعني إذا ضممنا الحديث للآية، والحديث أيضا الذي ساقه الشيخ يدل كذلك صراحة ويقطع الخلاف، مع أن الخلاف موجود أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، والخلاف في المفاضلة بين يوم النحر ويوم عرفة، وبين يوم الجمعة ويوم عرفة، وعلى كل حال هي أيام معظمة شرعا عند الله جل وعلا. وطاف طواف الإفاضة ولا ما طاف؟ ما زال محرم، هذا ما زال محرما. قبل التحلل الأول يبطل حجه، يا أخي وراك أنت، يبطل حجه مسائل انتهت هذه، أنت راجع شرح الأحاديث السابقة، هذه أطلنا فيها، ترنا ثالث سنة هذه، يعني ما هو الطواف له أجره لو بكل خطوة حسنة، لكن ما يفي بما تفي به العمرة. نعم، أعظم يوم، لكن هل يعني أن هذا أفضل يوم؟ لكن هذا يعني أنه أفضل من يوم عرفة؟ نعم، كلام صحيح، الصلوات الخمس منضبطة، الجمعة إلى الجمعة منضبطة، رمضان إلى رمضان منضبط، لكن ماذا عن العمرة إلى العمرة؟ العمرة يعني لو اعتمر في أول عمره وفي آخر عمره وبينهما 50 سنة، نقول كفارة لما بينهما؟ ها؟ يعني لو كان بينهم 50 سنة، العمرة إلى العمرة يعني اعتمر عمره 15 سنة ثم اعتمر عمره 75 أو 85، هال70 سنة مكفرة بين هالعمرتين؟ لا لا، اجتنبة الكبائر ما يحتاج إلى عمرة، مجرد اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. ولا شك أن النص ظاهره الحث على تكرار العمرة، ظاهره الحث على تكرار العمرة. كفارة لما بينهما، وعرفنا القيد الذي جاءت به النصوص الأخرى، ومن أهل العلم أنها كفارة حتى للكبائر، قال بعضهم بأنها تكفر حتى الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام في جاء في المسند عنه عليه الصلاة والسلام أنه عشية عرفة سأل المغفرة لعموم الحاج، فقيل له إلا المظالم، فقال والمظالم؟ فقيل له إلا المظالم، يعني حقوق العباد. ثم لما وقف في المشعر الحرام بعد صلاة الصبح ليلة جمع سأل السؤال، فقيل له إلا المظالم، فقال والمظالم؟ قيل له والمظالم، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. النبي عليه الصلاة والمسند، النبي عليه الصلاة والسلام ولو راجعت الفتح ذكر أو خرج وذكر ما فيه. سؤال عموم بعض النصوص يكون لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، يعني عمرتين بينهن 70 سنة، هل نتصور أن كل ما اقترفه من صغائر تدخل بين هاتين العمرتين؟ النص ظاهره الحث على تكرار العمرة، يعني أن لا يكون بين العمرتين أكثر مما بين الحجتين، هذا قصدك؟ ما بعيد. نعم، جاء أيضا الأمر بمتابعة، فإنهما ينفيان الفقر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور قيل هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو الذي تكون حال صاحبه بعده أفضل من حاله قبله. ويلاحظ على كثير من الناس أنه إذا رجع من الحج كأن شيئا لم يكن على العادة. وأنا ذكرت لكم الذي يعتكف في العشر الأواخر ثم يخرج بعد إعلان الشهر مغرب ليلة العيد بغروب الشمس ليلة العيد ثم تفوت صلاة العشاء، لأنه قبل ذلك يفوت بعض الركعات، أمور محسوسة ما تحتاج إلى، يرجع الإنسان على عادته إذا لم تكن العبادة التي زاولها على الوجه المطلوب شرعا صير فيها شيء من التفريط، فلا تترتب عليها آثارها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فإذا كانت حال الإنسان بعد حجه أفضل من حاله قبله، وكان مخلصا في حجه ولم يخالطه إثم وحرص فيه على نفع نفسه ونفع غيره، هذا ليس له جزاء إلا الجنة. وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي بضم الهمزة نسبة إلى أمية، لأن فيه ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرس المعروف الشهير أموي بفتح الهمزة، وهذا أموي، فالنسبة إلى أمية أموي. نعم، والنسبة إلى أمو جبل بالأندلس بالفتح، فتح الهمزة أموي، وابن خير نسبة إلى هذا الجبل وليس نسبة إلى بني أمية. قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح. سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة. وحازم عندنا اثنان، سلمة بن دينار الواعظ المشهور وسلمان مولى عزة سلمان الأغر، أيهما الثاني؟ أما سلمة بن دينار فهو الذي يروي نعم عن إيش؟ عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما ولدته أمه. البخاري كيوم ولدته أمه، والكاف جارة، واليوم ها لكن مجرور ولا منصوب؟ وين اللي يقول من يتكلم؟ ممنوع من الصرف. قلت صمت يوما وجئتك في يوم الجمعة، مجرور بالكسرة، هذا يوم إيش؟ آخر آخر ينفع الصادقين الصدق. نفرق بين ما بعد اليوم، إذا كان ما بعد يوم جملة صدرها مبني بني، وإن كان صدرها معرب أعرب. كيوم ولدته أم صدرها مبني، هذا يوم ينفع صدرها معرب فيعرب، وإذا كان صدر الجملة مبني بني. كيوم ولدته أم من أتى هذا البيت يعني حاجا على مجرد الإتيان لزيارة أو نزهة، إنما من أتاه حاجا فلم يرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته والكلام بما يدور حوله. وإن كان ابن عباس يرى أن الرفث الكلام بالجماع في مواجهة النساء، أما الكلام بين الرجال فلا يدخل فيه. ذكر عنه بيت ولا أدري أيثبت عنه أم لا، ذكره المفسرون وذكره أهل اللغة، أن تصدق الطير إلى آخر البيت. المقصود أن هذا كلام منسوب لابن عباس، أن الكلام في الرفث بين الرجال، وإن كان حبر الأمة وترجمان القرآن وفي كتب اللغة ما يدل عليه، لكن هذه العبادة أعظم من أن يتحدث بها بمثل هذا الحديث ولا بين الرجال. فلم يرفث ولم يفسق، لم يفسق هذا اللفظ عند عامة الناس وفي عرفهم له معنى، إذا قيل فلان يفسق أو فسقان أو شيء من هذا معناه أنه مكثر للتنكيت والضحك وما أشبه ذلك ولو كان مباحا، لكن الفسق والفسوق الخروج عن الطاعة هذا الأصل بارتكاب المعصية. ولم يفسق رجع كما ولدته أمه يعني من غير ذنوب. وفي هذا ما جاء من قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والقيد هذا راجع للجملة الأخيرة أو للجملتين معا، لمن اتقى. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالقيد راجع للجملتين، تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيهما أفضل، التعجل أو التأخر؟ من الآية، من الآية ما في تفضيل، لا تفضيل بين التعجل والتأخر من الآية، كفر ذنوبه إذا اتقى، لا إثم عليه، يعني ارتفع عنه الإثم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا اتقى الله في حجه، لم يفسق ولم يرفث. لكن يؤخذ تفضيل التأخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقرن من اتقى بالتأخير ويجعلها فضيلة للتأخير، لا، هي قيد، يعني ما يرفع اسمه إلا إذا اتقى. إذا ماذا عن من تعجل؟ يرفع اسمه مطلقا اتقى أو لم يتقي؟ لا. نعم، في شيء؟ كون الله جل وعلا يطلع على هؤلاء الذين في صعيد عرفة يباهي بهم، هذه خصوصية لهم، لكن فضل الله أوسع من أن يحد. حتى قال جم من أهل العلم باستحباب التعريف بالأمصار، استحباب التعريف بالأمصار، وبعضهم عد هذا من البدع، بعضهم عد هذا من البدع. ونفرق بين تعريف وتعريف. التعريف الذي يقتضي مشابهة أهل عرفة من كل وجه، بمعنى أن الإنسان يلبس إحرام ويجلس في مسجد أو يخرج إلى صحراء، يلبس إحرام ويجلس في مسجد أو يخرج إلى صحراء، هذا مبتدع. لكن يصوم في يوم عرفة ويتعرض للنفحات ويجلس في المسجد، يحفظ صيامه ولا يرتبط بالناس ولا يختلط بهم ويدعو الله جل وعلا ويكثر من ذكره، هذا التعريف الذي قال حث عليه أهل العلم، ولا يمكن أن يوصف مثل هذا بالبدعة، لأن السلف كانوا يحفظون صيامهم بالمكث في المساجد، وهذا منه. وجاء أيضا الحث على الجلوس من صلاة العصر إلى غروب الشمس كالجلوس من صلاة الصبح إلى طلوعها. وحدثنا سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. نعم، يعني نعم الحجر، شيخ الألباني يراه أيضا. نعم، لا، باعتبار أن الله جل وعلا يدنو فيه من عباد. وش المانع؟ لأن الله جل وعلا يدنو في هذا الوقت مثل ما يدنو في آخر الليل. الدنو خاص بهم، فضل الله واسع، فضل الله واسع، لا تحجر واسع، ما دام المسألة فيها نص يشملها لا بأس إن شاء الله. لأن الجدال منه ما أمر به ومنه ما نهي عنه، أما ما نهي عنه فمفروغ منه بالنص الآخر، الجدال منهي عنه، وأما المجادلة لإظهار الحق فهذه مأمور بها على كل حال وهي عبادة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني الجدال منهي عنه من معنى أن الإنسان يجتمع على نفسه ويترك ما كان يزاوله في وقت الساعة حتى من الجدال. لا، هذا ما لاحظ، لكن يبقى أن الجدال يرجع إلى حكمه الأصلي، إن كان الجدال المأمور به شرعا لبيان الحق وإظهاره هذا عبادة، بل من أفضل العبادات، وإن كان هو المشار إليه في الآية فهو ممنوع بلا إشكال. لا يعتبر قيد، يعني ما نص عليه. نعم، لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام أناب أبا بكر وأمره، أمره على الحاج في تلك السنة ولم يحج. لماذا لم يحج؟ تنين هذه حجة من يقول أن الحج على التراخي، ولو كان على الفور لحج النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حجة من يقول أن الحج ليس على الفور، لاسيما إذا كان الحج عند بعضهم قد فرض سنة 6 لا سنة 9. نعم، فالحج على التراخي على هذا. ولكن أهل العلم الذين يرون أنه على الفور قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا ذلك. يا أخي، اجتماع الناس في موسم الحج غير اجتماعه في موسم العمرة، غيرهم، يعني يأتون من أقطار الدنيا من الحج، العرب كلها تجتمع في موسم الحج، ما هم مثل عمرة ما يمكن ما يشوف أحد. لا، واعتمر في وقت يعني ما هو يعني يختلف وقت العمرة، وقت سعة ما هو مثل وقت الضيق الحج، لا لا يختلف الأمر. سم حدثني والطاهر وحملة ويحيى قال أخبرنا ابن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره ابن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال يقول رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ أتنزل في دارك بمكة، الإضافة إضافة الدار إليه إليه عليه الصلاة والسلام، هل هي إضافة ملك واختصاص؟ هل كان يملك دارا؟ دارك، ها؟ هل هي إضافة ملك أو اختصاص؟ طيب دارك كيف يملك عقيل يبيع هذه الدار وهي له عليه الصلاة والسلام؟ وعقيل إنما باع تركة أبيه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل دارا لعمه، وإضافتها إليه من إضافة الاختصاص لا إضافة الملك، يعني ما المشترك بين أبيه وعمه فكان يسكن ما يخص أباه فتكون له تؤول إليه، لكن هل يرث من أبيه وهو مسلم وأبوه كافر؟ قبل، نعم معروف، نعم ما يرث، ما يرث إلا أبو طالب، نعم مات قبل أبي عبد الله، مات قبل أبي، يبقى أن الوارث هو عبد المطلب. الوارث أبو طالب، يبقى أن الوارث أبو طالب وتصرف فيها طالب وعقيل لأنهما على دينه فيرثانه، وأما علي وجعفر فلا يرثان لأنهما مسلمان. هذا ما زال السؤال قائم، هل الإضافة إضافة ملك أو إضافة اختصاص؟ ثم إذا كانت إضافة ملك ودار تركها لله جل وعلا وهاجر منها، هل له أن يعود فيها أو يرجع؟ والمسألة ما زالت حية، المسألة يعني طرية إلى قيام الساعة. شخص يسكن في بلد وتيسرت له الهجرة، هل نقول أن هذه الدار له أن يرجع إليه فيما بعد إذا حسنت الأحوال أحوال هذه البلاد، أو نقول أنه تركها لله فلا يعود فيها؟ عن سكن مكة يعني ورثها من أبيه. رجعنا إلى أنها إضافة ملك، إضافة ملك. إذن كيف تصرف فيها عقيل؟ لا لا غير هذا. نعم. يعني لما تركها كأنه تركها راغبا عنها، فاستولى عليها ابن عمه وهو أقرب الناس إليه، وعلى هذا يكون ما ترك لهم شيء فباعه مثل ما باع ما تركه أبوه ما ورثه من أبيه. نعم. يعني هو تربى، الذي رباه عمه هو الذي، نعم، والذي رباه جده، لكن حاطه عمه برعايته وعنايته بعد البعثة، ما يمنع أن يكون أسكنه بيتا من بيوته، لا يمنع. طين متين ساكنين بيت، لكن الكلام وش عليه؟ على أنه كيف يتصرف عقيل بيوت لا يملكها؟ هو كل كلام أهل العلم في هذه المسألة، يعني أنا تلخيصا لكلامهم الكثير ركزت الكلام كله في دارك عشان ننطلق منها. لما أشارهم إلى هذا هم قالوا احتمال أن يكون ورث بيت، واحتمال أن يكون أسكنه عمه، واحتمال أن يكون اشترى بيت وملك، واحتمال. خل دارك هذه، هل هي إضافة ملك ولا اختصاص؟ هل هي من أملاك عمه أسكنه إياه كما كان يحوطه بعنايته ورعايته وينفق عليه وأسكنه من بيوت، تكون اختصاص ويبيعها عقيل لهم ولا يترك لهم شيء، أو تكون إضافة ملك والنبي عليه الصلاة والسلام تركها لله بعد أن هاجر من غير نية رجوع، أو كونه يعلق الحكم بعقيل يدل على أنها لو كانت موجودة ما بيعت لسكنها. يعني ظاهر السياق أنها لو كانت موجودة ما تصرف فيها لسكنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعيش. لا ما يلزم، ما يلزم أن يكون إنسان يبيت في بيت غيره، ما في إشكال، لا سيما إذا وكلت إليه هذه المهمة. على كل حال كل هذا قيل، يعني كل هذا قيل، والمدار على هذه الإضافة، هل هي ملك أو اختصاص؟ والفائدة العملية منها، الفائدة العملية منها أن من هاجر من بلد سواء كان بلد كفر أو بلد تنتشر فيه البدع والمعاصي وتركها لله جل وعلا، هل له أن يرجع إليها فيما بعد إذا حسنت الأحوال ويرجع إلى أملاكه فيها، أو نقول أن تركها لله فلا يعود فيها؟ كمن أخرج ماله صدقة لله. نأتي إلى النص أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لنا يعني لأسرتنا، ما يلزم أن يكون له عليه الصلاة والسلام. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرا، دل على أن هذه الأرض مما أو هذه الدار مما ورثها عقيل، صح ولا لا؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. لا، اللي قطع الصلة بين علي وأبيه الإسلام مو بالهجرة، فلا يرث منه. وكون هذه الدار مما باعه عقيل وقد آلت إليه بالإرث من أبيه كما هو ظاهر الحديث، وكأنه حينما قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني لأسرتنا في الجملة، يعني من البيوت التي نسكنها نحن بنو عبد المطلب أو نحن بني عبد المطلب. إيه مقطوعة فيها النص. لا لا ما يرث المسلم الكافر ولا لا والعكس. نعم يعني تتصور أنه ملك ما قسم مثلا. لا أن تصور أسرة كبيرة تركت عبد المطلب، لهم دور ولهم رباع وما زالوا يشتركون فيها جميعا، يعني افترض أنها ما قسمت. ها؟ إنه هو بحاجة إلى أن ينفق عليها أبو طالب. إيه معروف نعم. شو يقول؟ إيه نعم، طالب عقيل هذا أقرب الناس إلى البيت المطلبي. لا ما أحتاج. محشي أنقل من الشروح هذا الكلام. هنا واضح مفهوم كلامه أن لو كانت باقية لنزلها، مفهوم أن لو تركت لو ترك عقيل لسكنه. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عبد الرزاق. قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد. قلت يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك في حجتي حين دنونا من مكة. فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا إن شاء الله وذلك زمن الفتح. قال وهل ترك لنا عقيل من منزل هناك، وكان في حجة الوداع. نعم، وهنا وكان ذلك زمن الفتح. ما في تنصيح على أن حجة الوداع وذلك في ذلك في حجته. نعم، وذلك في حجته حين دون من مكة. والرواية الأخرى تقول وذلك زمن الفتح، ولا يمنع أن يكرر هذا الكلام في حجته بعد أن ذكر زمن الفتح. نعم نعم. هو ما تركه لله، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الثلاثة الأيام، وأنه لا يجوز المقام بمكان تركه لله عز وجل، أنه لا يملك. مقتضى ذلك أن لا يملك فيها مسكنا، أن لا يملك فيها مسكنا. لكن لو تغيرت حالها، يعني ترك هذه البلاد، ترك بلد من البلدان لأنها بلاد تحكم بغير ما أنزل الله مثلا، أو بلاد تكثر فيها البدع والمنكرات، فتركها إلى بلاد يكثر فيها الصالحون ويكثر فيها الصلاح ويكثر فيها أهل الاستقامة، هل نقول أنه لا يجوز له أن يرجع إليها، أو لا يجوز له أن يقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام؟ وهل يختلف ما إذا استمرت على حالتها أو تغيرت حالتها؟ لكن لا سيما الصحابة لا يجوز لهم البقاء، معروف. لكن غيرهم لو هاجر واحد من أي بلد من بلدان الكفر ثم صارت بلاد إسلام، يرجع إليها ولا يرجع؟ زالت العلة التي من أجلها انتقل، زالت العلة التي من أجلها انتقل. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كان. قال يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء، أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء أن أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. يقول رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد المعروف يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها، يقيم 3 ليال بعد انتهاء نسكه بعد الصدر. طواف الوداع يسمى طواف الصدر، طواف الوداع يسمونه طواف الصدر لأنه بعده يصدر الإنسان ويفارق مكة. فهل قوله إقامة 3 بعد الصدر يعني بعد طواف الصدر يقيم بمكة، وفي الرواية الأخرى بعد قضاء نسكه، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه؟ نعم، يعني قبل نهاية جميع أعمال الحج بعد قضاء نسكه، ولا يبقى بعد ذلك إلا طواف الوداع. فاستدل به من يقول أن طواف الوداع ليس من أعمال الحج، ليس من أعمال الحج، ولذا لا يجب على المكي، يجب عليه طواف وداع. شخص آفاقي جاء وأقام بمكة يجب عليه طواف وداع، إنما طواف الوداع لمن أراد الخروج. وعلى هذا إذا انتهى نسكه عن المهاجر أقام 3 ليالي ثم طاف للوداع ليكون آخر عهد بالبيت الطواف، ثم يصدر. إقامة 3 بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمار بن عبد العزيز يقول للجلساء: ما سمعتم في سكن مكة؟ قال السائب بن يزيد: سمعت العلاء، وقال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، بعد قضاء نسكه، وهذا قبل طواف الوداع، فدل على أن النسك ينتهي قبل طواف الوداع. فعلى هذا يكون طواف الوداع ليس من النسك. طيب، إذا ترك طواف الوداع ماذا يلزمه؟ هو واجب بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر به وخفف عن الحائض، ولو لم يكن واجبا لما احتاجت الحائض للتخفيف، ولو كان ركنا ما قبل التخفيف على أي حال، فدل على أنه واجب. في خبر ابن عباس: من ترك نسك فليرق دما، وهذا بعد قضاء نسكه، فدل على أنه ليس بنسك، فكيف نلزم من ترك طواف الوداع بالدم؟ هم يذكرون طواف الوداع من واجبات الحج، من واجبات الحج، والحديث يقول بعد قضاء نسكه 3. هل نقول أنه بعد قضاء غالب نسكه ولا يبقى إلا ما يتعلق بالفراق والوداع؟ فعلى هذا يكون الكلام أغلبي، ولا يرد عليه قول من يقول أن من ترك طواف الوداع لا يلزمه شيء لأنه ليس من النسك وإن أثم. ترى الكلام يحتاج إلى انتباه، هذا يأثم لأنه مأمور به، كيف؟ لا، ما يلزم، كما يأثم بغير بسائر المنهيات، ولو كان نسك ما سقط عن من أراد الإقامة. وهنا قال بعد قضاء نسكه، هل يمكث بعد الوداع؟ لا، ما يلزم، ليأثم لمخالفة الأمر بأن يكون آخر عهد في البيت، ما صار نسك. شوف أنت الآن بعد قضاء نسكه تكلم عن النص، فكونه يأثم بترك ما أمر به، هذا كل مأمور يترتب عليه إثم إذا قلنا للوجوب. ها؟ ما زلنا في المسألة، يعني ما زلنا، أنا بفر عليه فروع، لكن إذا قلنا بعد قضاء نسكه وقلنا أن الوداع ليس من النسك، إنما هو بعد إقامة 3 أيام وبعد قضاء نسكه، وإثمه من أجل مخالفته الأمر، ولذا لا يؤمر به من أراد الإقامة، لا يؤمر به من أراد الإقامة مكة، فدل على أنه ارتباط له بالنسك. لكن يلزم عليه أنه إذا فصلناه من النسك قلنا كل خارج من مكة ولو لم يحج ولو لم يعتمد يلزمه أن يكون آخر عهده في البيت. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نقول عبادة مستقلة في هذا الحال. لا، إذا قلنا عبادة مستقلة وليس من النسك ألزمنا كل خارج من مكة ولو لم يأتي لعمرة ولا حج ولو كان من المقيمين كنا آخر عهد بالبيت، إذا فصلناه عن الحج، وقلنا يجب لمن فارق مكة بالعمرة بعد العمرة كما يجب مفارقها كما يجب على مفارقها بعد الحج، والمرجح أنه بعد الحج فقط، ولذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من غادر أن يطوف، فدل على أن له ارتباط بالحج، له ارتباط بالحج. وقوله بعد قضاء نسكي يعني الأنساك المرتبطة بالإقامة للحج، أما ما يرتبط بسفر الحاج بسفر الحاج فهو بعد الإقامة 3 أيام. وحدثنا حسن الحلواني وعبيد بن حميد جميعا عن عقبة بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد، فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر، بعد الصدر، ولا يمكن حمله على طواف الصدر الذي هو طواف الوداع، لأنه إذا أقام بعد طواف الوداع يلزمه إعادته، تلزمه إعادته. وإلا لو قلنا له بعد طواف الوداع انتهينا، ما عندنا إشكال إلا في من أقام بعد طواف الوداع هل يعيد أو لا يعيد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء. كيف يقول أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء؟ في إشكال في الاصطلاح وما في إشكال؟ أخبره يومي قال مكتبوا أملى عليه. يا أخوان لا نتكلم كلام جزاف، لا بد نصير مستحضرين التفريق بين الإخبار والتحديث والإملاء، لا بد أنكم مستحضرين ما يقوله العلم في التفريق بين صيغ الأداء وطرق التحمل. الإملاء هل هو تابع للعرض أو تابع للسماع؟ سبحان الله، العرض قراءة الطالب على الشيخ، هذا إملاء. يمكن يصير إملاء الطالب اللي يقرأ على الشيخ يصير إملاء؟ لا، الإملاء أعلى أنواع السماع، أعلى أنواع السماع من لفظ الشيخ، لما فيه من تحرز الشيخ والطالب، كلهم متحرزين، الشيخ يملي إملاء حرفا بحرف والطالب يكتب، بخلاف ما لو كان الشيخ يلقي والطالب يستمع، ما في من التحرز مثل تحرز الإملاء. فالإملاء فرع عن السماع ونوع منه بل أعلى أنواعه، رحمك الله. ومعروف أن الإمام مسلم رحمه الله من أدق الناس في التفريق بين صيغ الأداء، يعني لو غيره مشيناه، ترى لو غير مسلم مشينا الكلام، لكن يقول أخبرنا، أخبرنا متى تستعمل؟ إذا كانت طريقة التحمل العرض التي القراءة على الشيخ، كيف يقول أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء؟ لعله جمع بين الفعلين أو تكرر المجلس، يعني أخبرهم به يعني قرأوا عليه ثم أملأوا عليهم، ما يجي هذا، أو العكس أملاه عليهم ثم قرأوه عليه، تكرر لهم. لا، بس لا بد أن يكون الإملاء قبل الإخبار، يعني أملاه عليهم ثم عرضوه عليه ليصح التعبير بأخبرنا. أخبرنا إنما تقال إذا كانت طريقة التحمل العرض على الشيخ، أما إذا كانت طريقة التحمل السماع من لفظ الشيخ فلا بد أن يقول حدثنا أو سمعت، ما يقول أخبرنا، لا سيما نحن نقرأ كتاب يفرق بين هذه الصيغ. يعني لو كان الكلام في البخاري ما التفتنا إليه، لأن البخاري كله واحد عنده، أخبرنا وحدثنا بمعنى واحد. قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء أخبرني، قال أخبرني إسماعيل بن محمد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء ابن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وحدثني حجاج بن الشاعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد، هذا أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد، قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وعلى هذا لا يجوز للمهاجر أن يمكث في البلد الذي هاجر منه أكثر من 3 ولو ارتفع السبب الذي من أجله هاجر. وهل هذا خاص بمكة بالنسبة لمن هاجر إليه عليه الصلاة والسلام، أو عام في جميع ما البلدان التي يهاجر منها؟ لو شخص هاجر من أوروبا مثلا، من بلد أوروبي ثم صار بلد إسلام هذا البلد، وأراد أن يرجع إلى أهله ومعارفه وأقاربه وبلده الذي يعجبه، يعجبه المناخ، يعجبه الجو، يعجبه المناظر، يرجع ولا ما يرجع؟ أو أنا خاص بمكة؟ والحث والتحريض على مثل هذا وعدم البقاء من أجل اللحاق به عليه الصلاة والسلام وغيره لا يقوم مقامه، وأن الهجرة لسبب وارتفع السبب، يعني هذا خاص بمكة. نعم، يعني كل مهاجر من أي بلد كان لا يجوز له أن يرجع إليه. الحبشة من ما هاجروا إليه لا يجوز له الرجوع إذا أما رجعوا. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، ولكن جهاد ونية. لا هجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام، لكن الذي هاجر لا يجوز له أن يرجع إليها. لأن الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليست كالهجرة إلى غيره، يعني ما دام بلد إسلام وش الفرق بين الرياضة والأحساء أو القصيم وغيره؟ في فرق؟ ما في فرق. لكن الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة واجب، من أوجب الواجبات. الذي لا يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام نعم إسلامه مقبول، لكن يبقى أنه كأعراب المسلمين. شيخ وش قلنا في الإملاء والإخبار آخر شيء؟ آخر شيء قلنا أن الإملاء فرع من فروع السماع من لفظ الشيخ، وهذا يقتضي أن تكون صيغة الأداء حدثنا وليس أخبرنا، لأن أخبرنا إنما تستعمل في العرض على الشيخ، القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ. فلعله أملاه عليهم ثم عرضوه عليه، أملاه عليهم ثم عرضوه عليه. كيف؟ في موقفين، يعني في موقف ما حدث التحديث، حدث التحمل بالإخبار، وموقف آخر حدث التحمل بالإملاء، فالراوي جمع بين الأمرين في السياق. وهذا مقتضى ما قلنا، أنه أملاه عليهم ثم قرأوه عليه، لأنه لا يمكن أن يكون الإخبار قبل الإملاء. وش الفائدة من الإملاء ومحافظينه وعرضوه عليه وانتهوا؟ لا هو لا بد أن يكون الإملاء قبل ثم الإخبار، ثم عرضوه عليه فصار إخبار، ما في شكل. لا لا لا، إخبار بالعرض على الشيخ. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.